أولا لأنه مفروض بالشريعة شرعوا لهم من الدين شرعوا من الدين يكون رجل ثانيا أنه لا يمكن أن يراد به الحكم الكوني لأنه قد وقع فيكون ما شرعوه مأذونا فيه إيش؟ كونا لا شرعا. هنا في قوله تعالى من الحق بإذنه أي المعنيين يراد؟ شهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه المراد الكون. نعم. قال الله تعالى والله يهدي بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في صراط قراءتان بالصاد وبالسين سبعيتان. وقوله والله يهدي